الرابع للحضور يسمون مقيد او يسمون فصل وان كان هو رابع والرابع تعريف للنفس ولكن هذا النوع من النفس الثابت ظهورا ما يسمون النفس في الاصول يسمون تخصيص الاصول اما اخلاق الرابع يرفع ما ثبت واقعا مو ما ثبت في ظاهر الكلام قبل الإسلام أن قبل خالص إلى حينه البيت قبل الناس كله من الطريق للحلم بعد مجيء الإسلام بمدة حتى المسلمين إلى وائل لا يزال يصلون إلى البيت نصر بعدين الآية تقول فوالي وجهك نصرا في الزوجة المقبول كانت القبلة هي الرئيس الأهل هذا ما كان صادق بظهور الكلام كلام ما كان صادق أراد الصادق قال للأنبياء يا رسول الله فما كان ثابت في مثل الواقع القبلة من هي البيت إذا القرآن بدل الواقع غير الواقع ما غير الظهور ما سوى تفسير يعني القبلة تبدل الفارس فارس البيت مثال آخر المسلمون المعاصرون للنبي صلوات الله عليه كانوا عندما يريدون يسلمون مع النبي كيف يعرفون نظام ويعرفون قانون ويعرفون أدب ويعرفون أشياء شو كيف يعيشها يطيح من يقول لي تزولك ويأخذ لك أرواح وبعضهم تدرون بعض الناس أشياء لا يضر ولا ينفع إذا هم أحيانا ما يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوقات خاصة للعبادة إلى أوقات خاصة للتحديد صلى الله سبحانه وتعالى إلى أعمال في نشر الرسالة إلى اهتمامات في بيان الأحكام تزول يزول يزول يأخذون أوقات النبي 24 ساعة يسولفون إلا بهم عرضة الأخلاق فيه والأدب صلوات الله عليه كانت تعبى لأن يقول لهم أو يطارقهم يا ترى أنا عندي شو الله أبي الإمام ليس دام كان تعبى متحمل الوضعية حتى نزلت الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة أي واحد الزكاية ولا النبي ولا حكاية غيرها لازم يدفع صدقة وبعدين يجي يدرس وضعت حد للكلام آية المنافع عشاق الماء فهي ليس هذه وجود الصدقة بحكم شرعي وجود الصدقة قبل مكالمة النبي فأصدر الماء حد للخصيص أكو الروايات فقط أن الرومين عليه الصلاة والسلام كان يدفع صدقة ويجي يقابل الذي يتكلم عنه بعدين قالت بشك على الناس الزوم والقضية هاي يستعدون على النبي من ناس الكفار هاي يرمجون عليهم يستعدون ضدهم وما أشبه إلا القرآن رفع قال ما يفعل الشعب يريد يتكلم رفعنا المحمد هنا في البداية حكم كان أدنى وجوده صدقة عنده مقالمة النبي هذا ثابت في مثل الواقع يعني في اللوح المحفوظ كان مكتوب اي واحد يتكلم مع النبي بعدين القرآن قال ده رفعنا هذا الحكم اجلنا هذا الحكم هذا اجلناه ظهورا من قبيل التخصيص والتقييد لعطى الوجود الصدقه هذا غير ذلك اسماء الغيناء ها من قبيل الكلام هو الاول فاذا المره يكون الثبوت واحد وترفعه احيانا يكون الثبوت ظاهري وترفعه اذا كان الثبوت ظاهري وترفعه او تسمى اذا كان الثبوت واقعي وترفعه يسمونه توضح من هذا البيان الفرق بين النفس. هاي خطوة واضحة. نجي إلى النقطة. النفس على فكرة ندخل في التكوين ولا في التكوين. الاصطلاح الاصولي جاي على النفس التشريعي مو على النفس. النفس التكوين مو من شغل التكوين. بالنسبة التكوين عندنا نفس لو ما عندنا لو التكوين نعم بس هناك المتكلمون ليس هو نفس هو في ذاك يمطوع ما يشاء ويثبت امحاء يعني إزالة رفع وإصفاء. هناك نسميه بداء وإن كان هو نفس وإزالة حسب التعريف اللغوي ولكن اصطلاحا ما نسميه نفس يعني أصول وإنما نسميه بداء. مثال المثال الأول يونس عليه وعلى نبينا الصلاة عندما دعا قومه ولم يثبت طلب من الله سبحانه وتعالى ان يرد عليه فهو طلب الله سبحانه وتعالى قال اخرج من القريه التي كانوا فيها وعاشوا يا الله انزل عليهم العذاب يونس خرج خرج من القريه وحسب اليوم المحسوب اجى حتى يشاهد شلون هذول راح يطلب العلم وينزل عليه البطل تعرفوا لا كل واحد صايح بالسبيل بل قول عمر هذا يشتغل من ذاك ياكل هذا لا يوم ولا عاد وضع جدا عادي تمام نزلت هذه الآية ونزلت على هذه تبين هذا الحال وذا النور الذهب الغاضبا تظن ان لن نكفر عليه الى اخر العذاب اللي تشرح قصة العذاب في خارج المقرر ينزل على نور على قوم يونس والله سبحانه وتعالى بدله نتفقوا لا لم يكن يسميه بداء يعني بدا لله سبحانه وتعالى عدم هذا العذاب طبعا اذا من بداه يعني الله تعالى ما كان عالم ثم عالم وإنما أظهر الشيء مو من بعض ظهر الشيء إلى تبع الكلام فلسفي وكلام في محلات إحنا لا إذا صارت إلى ممكن لو ممكن سبحان الله سبحان الله كلام طويل الفرصة الأخرى عيسى عليه الصلاة والسلام في يوم كان يتمشى في طريق فشاف الجثة والعلم جماعة ذاتية وصل الفتاة وماشيين إلى يجفوها إلى بيت الزوج عيسى عليه الصلاة والسلام التفت إلى بعض حواريه أصحابه قال هاي المسكينة يونس فرحانين بها وهاي الليلة راح تموت تمسح إلى مسجد موسى عيسى جماعة انتظروا طبعا ما دل لهم الدولات اللي يصير إرباط الموقف مشكلة ثم بينكم أصحاب عيسى وعيسى انتظروا حتى تموت بس وبعد شوية تموت وبعد دقيقة ما راح تحكى حال الصلاة لأن شلون هاي روح الله شو المشكلة اللي تموت ما راح تحكى واحد حقق في الموضوع تبين أن أنت أما العروس أو جماعة من أهلها وزوجها رافعين صدقة قبل الزواج الصدقة رفعت عنهم وعنها الموت في علم الله تعالى يعني في علم عيسى أيضا صنع المصاري إيه؟ لكن بعدين الله سبحانه وتعالى بدل تكبير الموت بسبب الصدقة إلى حياة الاستمرارية هذا هنا وقع للتكبير الإلهي يعني التكبير الإلهي كان موت لكن الله سبحانه وتعالى رفعه تكوينان للموضوعات المتكلمين يكون هذا ليس مهم. وإن كان في اللغة إدالة ورق ولكن في التكوين يسميه إدالة. هذا قال كلامنا في النفس وين؟ في النفس النقطة الأخرى المخلص قال الثابت ما هو رفع ما هو ثابت في الشريعة يعني شنو يعني الإقرار النسخ تكويني يعني فقط النسخ الرفع النقطة الثابتة الأحكام الأحكام واضح رفع الأحكام التكليفية تقدم أو الوضعية اللي تقدم تقدم منها الأحكام نحو هذا يعني ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام واضح لكن نحو الأحكام يعني نحو الأحكام يعني رفع أو إزالة المهيجات الشرعية في المجتمع. شوفوا احنا عندما الشارع يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة احنا عندنا حكم وعندنا موضوع لكن هذا الموضوع ما هي مقترعة من هذا الشارع أقيموا واضح وجوب موضوع عن الصلاة لكن الصلاة نعم فيه ها؟ الصلاة نعم فيه يجي الشارع المقدس يقول الصلاة يعني ما فيه نريد وتكثيرا ابتداء وتكثيرا وآخره أول التكبير آخره التكبير هل أجزاء الصلاة أركان الصلاة شرائع الصلاة هل فرق حقيقة موجودة قبل الشريعة لا الشريعة جابت ها؟ الشريعة جابت ليش؟ لأن معنى الصلاة قبل الشريعة شنو كان الدعاء بالإسلام لما إجى اخترع هذه الماهية اخترع هذه الحقيقة اخترع يعني أجزت أبدع هذه الحقيقة الجديدة قال الصلاة يعني هاي ما تحتوي هذه الأجزاء وهذه الماهية هاي الفقهاء يسموها الأجزاء مخترعة يعني اخترع الشارع أو وجد الشارع قبل الشارع ما كان حتى ما هي الصلاة تقول تكليفي الموجود لا حرمة لا استحباب لا تراها لا تراها حكم وضعي كان تقدر تقول أجزاء الصلاة هاي الصلاة هاي المحية فيها صحة وكثار وتقول وضعي وإنما شيء جديد ما هي مساعة حكم ثالث لا هو حكم تكليفي ولا هو مثال آخر القرآن الكريم اللي هو هذا مدار البحث إمامه القرآن الكريم وفق الشرعي وإنما نحو الفق الشرعي ليش؟ لأن المراد بالنحو الفقه يعني ما أنزله الشارع ما أنزله الخالق ما أنزلته السماء أنت كان ما هي مخترعة مثل ما فيه أو كان القرآن الكريم اللي أنزلته السماء أنزلته السماء هو بما أن الله سبحانه وتعالى خالق ومكون وإنما بما هو شارع ومشرع لأن هذا القرآن بين الكفتين نزل من السماء القرآن حكم تكليفي ها؟ لا حكم وضعي؟ لا هذا نحو الحكم نحو الحكم شنو يعني نحو الحكم؟ يعني مثل ما الحكم ينزل من السماء القرآن أيضا نزل من السماء يسموه نحو الحكم مثل الحكم طيب نقطة الثالثة فإذا الثابت عرفنا شنو في الشريعة عرفنا شنو الأحكام ونحو الأحكام عرفنا شنو هنا طيب بحث في نحو الأحكام أنه نحو الأحكام هل النسخ فقط في الأحكام جاء لو الناس يشبه الأحكام ونحو الأحكام فليقرأ ثلاث مقدار يشوف إلى نحية يسمى البعض فالذين دول الا القران الكريم هو المعجز الخالد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والموجود بايدينا. شوفوا هذا الاعداد والموجود بايدينا العقل الموجود بأيدي الناس بين الدفتين، يعني هذا بين الجنسين المتناول بيده، هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه ورحمة. وما كان هذا القرآن أن يذكر من دون الله. هذا شنو؟ جزء ذات الإشكال اللي يقول القرآن فيه زيادة، فهو إذن على القرآن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر. يعني القرآن المصدر الأول لأحكام الشريعة لما تضمنته آيات القرآن من بيان ما شرعه الله للبشر، حتى السنة بلا تفسير فيها أنها تنطبق مع القرآن. فإذا خالفت القرآن عندنا الرواية تضربها أرض الجدار أو ضوء الكفر. وأما ما سوى القرآن من سنة أو إجماع أو عقد فإليه ينتهي، ومن منبع القرآن يستفيد. ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة من داخلة الحدود القرآن، وقلنا جهة جهة في البحر حدورا ما قلنا عنه. ليش من تواتر الحدود عند المسلمين جيلا بعد جيل؟ تواتر أجل قائم على أن القرآن هو هارب المسلمين الذي حضر من الله. وأما من ناحية الدلالة فليس القرآن قطعيا، لأن فيه متشابها ومختلفا. ثم المحكم منه ما هو نفسه أي قطعي الدلالة، إن الله على كل شيء قدير، ومنه ما هو ظاهر يتلقى حجية القرآن عن قول حجية الظواهر. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهر بحجية ظاهره خاصة، أنت خاص عزيز الظاهر القرآن خاصة، وإن كانت الظواهر كلها لكن ظاهر القرآن ثم إن في القرآن ناسخا ومنسوخا عاما وخاصا مطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله لا يجعل القرآن أقل بذلك كثيرا من آيات. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكوين حجة القرآن. وهذا ما يجب البحث عنه من ناحية الأصولية في أمور ثلاثة. واحد في حجية ظواهر القرآن، وهذا بحث ينبغي أن يبحث من مباحث الظواهر الآتية بل نرجئه إلى هناك. اثنين في جواز تثبيته وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد من نفسه، وقد تقدم البحث عنه في المجلد الأول صفحة 104. ثلاثة في جواز نفس القرآن، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الكتب كما تعرف، ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يكون كتاب الوصول من الإشارة إليه بالاعتبار، لاعتبار هذا التفسير الرسمي الذين هم في طريق الاجتهاد. ولأقل أنت تتمرد في هذا المجال لازم تعرف واقعا أكون في القرآن الواضح بدون أنت لو نفسك تقودك إلى وجودها. البحث متقليد بحث فلو نفسه كتاب العشر حقيقة النفس شو أن الخوف اصطلاعا قلت ولا أخذ معلوم بمعنى اللغة رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. فهو الحكم يجب حنج البيت ذا. والمراد من الثبوت في الشريعة حين هو الثبوت الواقع الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب ظهور اللفظ. بعد الآن فلا نحن نكررها بعد وقت هذا. ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المحقق أو المحيط لا يسمى نفسا، بل يقال له تفصيل أو تقييد أو نحو ما تقييد نحو باعتبار أن هذا الدليل الثاني يعني المحقق المقدم على ظهور الدليل الأول يعني العام يكون قرينا على العام وكاشفا عن المراد الواقعي في الشارع. يعني المتكلم لما يقول أكثر العلماء بعدين يقول إن الاستفسار مراده الجدي هو من البداية إكرام الحدود لكن بينه بطريقين، مرة بين العام بعدين بين الخاص، فلا يقضى تعمل الحكم إلا ظاهرا ولا رفع التكثير للحكم حقيقة بخلاف النسخ الحقيقة أصل الحكم طيبان. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التكثير والتكثير، وسيأتي مزيد الإيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ. وقولنا من الأحكام ونسخها فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية، ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه على الجبين نحوها بالجعل التشريعي بما هو شارع مو بما هو مكون على دفع الجدار. وعليه فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالص أي سائر مثل الموت العروسة والد أو الأيتام. وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم.